بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. يقول المصنف عليه رحمة الله: باب الرجاء. قال الله تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وقال تعالى: وهل نجازي إلا الكفور. وقال تعالى: إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى. وقال تعالى: ورحمتي وسعت كل شيء. هذا الباب وهو باب الرجاء، رجاء رحمة الله عز وجل، أورده المصنف عليه رحمة الله بعد باب الخوف، باب الخوف من الله عز وجل والخوف من عقابه، وذلك حتى لا يقنط الإنسان ولا ييأس من رحمة الله سبحانه وتعالى، ويرجو ربه، يرجو ربه أن يغفر له الذنوب ولو كثرت هذه الذنوب وازدادت. وأورد المصنف عليه رحمة الله في هذا الباب آيات من كتاب الله العزيز وأحاديث كثيرة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أورد فيه الآية الأولى وهي أرجى آية في كتاب الله كما قال بعض السلف عليهم رحمة الله، وهي قول الله عز وجل: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وهذه الآية العظيمة دعوة لجميع المذنبين وجميع العصاة وجميع المخالفين لشرع الله عز وجل، مهما كانت مخالفتهم ومهما كان عصيانهم ومهما كان ذنبهم، أن يتوبوا إلى الله عز وجل وأن يرجعوا إليه وأن ينيبوا إليه سبحانه وتعالى. فالله عز وجل خاطب بهذه الآية جميع العباد: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم، أسرفوا وأكثروا من الذنوب حتى ولو كان هذا الذنب شركا بالله عز وجل، وادعاء بأن الله عز وجل له ولد، وادعاء بأن عزير ابن الله، أو ادعاء بأن المسيح ابن الله، أو غير ذلك من أمور الشرك والكبائر والعصيان، فهذه دعوة لجميع هؤلاء أن لا يقنطوا من رحمة الله عز وجل، وأن يتوبوا إلى الله، وأن لا ييأسوا من رحمة الله سبحانه وتعالى. فهي دعوة إليهم إلى التوبة إليه سبحانه وتعالى: وتوبوا إلى الله جميعا. وقد جاء في صحيح الإمام البخاري وصحيح الإمام مسلم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن ناسا من أهل الشرك قتلوا فأكثروا، وزنوا فأكثروا، ثم جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا: إن الذي تدعو إليه لحسن، إن الذي تدعو إليه لحسن، هل لي ما فعلنا كفارة، لكن هل لي ما فعلنا من العصيان ومن الذنوب ومن الشرك ومن القتل ومن الزنا وغير ذلك من الكبائر، هل لنا كفارة لما أسرفنا ولما أكثرنا من هذه الذنوب؟ فأنزل الله عز وجل قوله في آية الفرقان: الذين لا يدعون مع الله إلها، الذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا. فاستثنى الله عز وجل التائبين: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا. فهؤلاء يتوب الله عز وجل عليهم ويغفر لهم الذنوب. وأنزل الله عز وجل في ذلك هذه الآية: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. فالإنسان لا يقنط ولا ييأس من رحمة الله مهما كان الذنب الذي أصابه، فإن الله عز وجل يفتح أبواب رحمته على عباده ويفتح أبواب التوبة، لكن بشرطين: ما لم تبلغ الروح الحلقوم أو لم تطلع الشمس من مغربها، كما جاء بيانه عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالله عز وجل يغفر جميع الذنوب، لكن بشرط التوبة إلى الله عز وجل والإنابة والرجوع. وتعالى. ثم أورد قول الله عز وجل: وهل نجازي إلا الكفور، وهل نجازي وهل نعاقب وهل نحاسب إلا الكفور. وهذا أيضا فيه رجاء للمؤمنين أن الله عز أن ذنوب المؤمنين وذنوب عصاة المسلمين فإنها تحت مشيئة الله عز وجل، إن شاء الله عاقبه وعذبه وإن شاء الله غفر له. فإذا علم العبد ذلك فإنه رجا رحمة الله عز وجل وتاب إلى الله وأناب إليه سبحانه، لأن الذي يعاقب ويحاسب هو الكافر وهو الكفور، لا شك أنه يقع عليه الحساب. أما المؤمن فهو بين يدي مشيئة الله عز وجل، إن شاء عاقبه وإن شاء غفر له. قال: وقال تعالى: إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى، أي أن العذاب سيكون على الذي يكذب ويتولى ويترك دين الله عز وجل ولا يطيع الله عز وجل. وقال تعالى: ورحمتي وسعت كل شيء، وهذه الآية أيضا فيها رجاء لرحمة الله التي وسعت كل شيء، وسعت كل شيء، وسعت العباد ووسعت البهائم ووسعت كل شيء خلقه الله عز وجل. والله سبحانه وتعالى أرحم الراحمين، أرحم الراحمين، بل إنه سبحانه كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم: لله 100 رحمة أنزل منها واحدة فهي التي يتراحم بها الخلق في هذه الدنيا، تتراحم بها البهائم ويتراحم بها الناس، هذه رحمة واحدة. وترك 99 رحمة لعباده يوم القيامة سبحانه وتعالى. فهذا الذي يدعو الإنسان إلى أن يرجو رحمة الله عز وجل. ثم قال: وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، متفق عليه. وفي رواية لمسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله حرم الله عليه النار. وهذا الحديث أيضا يدل على فضل الله عز وجل وعلى منته وعلى رحمته بعباده، وذلك أن الذي يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبد الله ورسوله ويوقن بذلك ويجزم بذلك ويأتي بما أمر الله عز وجل، ويشهد أن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وأن عيسى عليه السلام ليس ابنا لله كما تقوله النصارى والعياذ بالله، إنما هو عبد لله سبحانه وتعالى ورسول من الله، وأن الجنة حق وأن النار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل حتى ولو اقترف بعض الكبائر، لأن اعتقاد أهل السنة والجماعة أن المسلم مهما اقترف من الكبائر وعمل من الكبائر التي لم تخرجه من دائرة الإسلام فإنه تحت مشيئة الله عز وجل، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له وأدخله الجنة، وأن مآله الجنة حتى ولو عذب في نار جهنم إذا كان من الموحدين، فإن الله عز وجل يخرجه من نار جهنم ويدخله الجنة، بخلاف اعتقاد الخوارج والمعتزلة وغيرهم من أهل البدع أن الذي يشهد أن لا إله إلا الله ويموت على الإسلام لكنه إذا اقترف الكبائر فإنه يكون مخلدا في نار جهنم، لأنهم يرون أن الكبائر يخرج الإنسان بفعلها عن دائرة الإسلام إذا لم يتب منها. وهذا خلاف ما ورد في هذه الآيات وما ورد في هذه الأحاديث أن صاحب الكبيرة تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى. قال: وعن أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال: النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها أو أزيد، ومن جاء بالسيئة فجزاء سيئة مثلها أو أغفر، ومن تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا، ومن تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولة، ومن لقيني بقراب الأرض خطيئة لا يشرك بي شيئا لقيته بمثلها مغفرة. رواه مسلم. معنى الحديث: من تقرب إلي بطاعتي تقربت إليه برحمتي، وإن زاد زدت، فإن أتاني يمشي وأسرع في طاعتي أتيته هرولة، أي صببت عليه الرحمة وسبقته بها ولم أحوجه إلى المشي الكثير في الوصول إلى المقصود. وقراب الأرض بضم القاف ويقال بكسرها، والضم أصح وأشهر، ومعناه ما يقارب ملأها، والله أعلم. وهذا الحديث أيضا من أحاديث الرجاء، أن العبد المؤمن يرجو رحمة الله عز وجل، وأن الله عز وجل يمن عليه بأن الحسنة بعشر أمثالها إلى أضعاف كثيرة، إلى أضعاف كثيرة. وكذلك الذي يأتي بالسيئة فإن جزاء السيئة سيئة مثلها، وقد يغفرها الله عز وجل، لأن السيئات في مشيئة تحت مشيئة الله عز وجل، إن شاء عذب الإنسان بهذه السيئة ولا يعذبه إلا بسيئة واحدة، وإن شاء عفى عنه وغفر له. والذي يتقرب إلى الله عز وجل فإن الله عز وجل يتقرب إليه برحمته وعفوه ومغفرته. نسأل الله أن يغفر لنا وأن يعفو عنا. قال: وعن جابر رضي الله عنه قال: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ما الموجبتان؟ قال: من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، ومن مات يشرك به دخل النار، رواه مسلم. وهذا الحديث أيضا يبين فضل الرجاء في الله عز وجل لمن مات مؤمنا بالله سبحانه وتعالى، موقنا بوحدانيته عليه سبحانه وتعالى. فهذا الأعرابي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله: ما الموجبتان اللتان توجبان دخول الإنسان النار أو دخول الإنسان الجنة؟ فقال: الذي يموت وهو لا يشرك بالله شيئا، لا يشرك بالله عز وجل في عبادته، فلا يجعل مع الله سبحانه وتعالى ندا أو شيئا يعبده من دون الله سبحانه وتعالى، بل يفرده سبحانه بالعبودية التامة، فهذا الذي يدخل الجنة. أما الذي يموت وهو يشرك بالله فإنه يدخل النار. وهذا دلت عليه آيات وأحاديث كثيرة في هذا الباب وغيره. قال: وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ومعاذ رديفه على الرحل قال: يا معاذ، قال: لبيك رسول الله وسعديك. قال: يا معاذ، قال: لبيك رسول الله وسعديك. قال: يا معاذ، قال: لبيك رسول الله وسعديك ثلاثا. قال: ما من عبد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله صدقا من قلبه إلا حرمه الله على النار. قال: يا رسول الله، أفلا أخبر بها الناس فيستبشروا؟ قال: إذن يتكلوا. فأخبر بها معاذ عند موته تأثما. متفق عليه. قوله تأثما أي خوفا من الإثم في كتم هذا العلم. هذا أيضا حديث أنس رضي الله تعالى عنه في قصة معاذ مع النبي صلى الله عليه وسلم. كان راكبا معه على الدابة، فناداه النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات، ومعاذ يجيبه بقوله: لبيك رسول الله وسعديك، حتى يفهمه ويبين له أن هذا الكلام الذي سيقوله له كلام عظيم ينبغي أن يسمعه جيدا وأن يفهمه وأن يعيه وأن يصغي إليه سمعه. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ما من عبد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله صدقا من قلبه. يعني أي إنسان وأي عبد يشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، فيعبد الله وحده ويوحده سبحانه في عبادته يوحده في ألوهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته، ويشهد أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم وأن محمدا هو عبد الله ورسوله صدقا من قلبه، أي مخلصا من قلبه، ويكون هذا موقنا في قلبه أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، إلا حرمه الله على النار، إلا كان من أهل الجنة وكان محرما عليه أن يخلد في النار. فقال معاذ رضي الله عنه: يا رسول الله، أفلا أخبر بها الناس فيستبشروا؟ يعني أن لا أخبر بها الناس حتى يستبشروا، لأن الناس الذين دخلوا في دين الله عز وجل كلهم يوقنون أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذن يتكلوا على هذه الكلمة فيدعوا العمل، لأن منهم من يكون حديث عهد بإسلام فقد لا يفهم معنى هذه الكلمة أن لا إله إلا الله أنها مفتاح الجنة، لكن لكل مفتاح له أسنان، فينبغي للعبد أن يعبد الله وأن يطيع الله وأن يأتي بالفرائض التي أمر الله عز وجل. هذا كله داخل في قول الله في قول الإنسان لا إله إلا الله محمد رسول الله، فإنه يطيع الله عز وجل ويعبده سبحانه كما أمر. فقال إذن يتكلوا، فأخبر بها معاذ عند موته تأثما. النبي صلى الله عليه وسلم لم ينهه عن البلاغ والتبليغ، بل إن الله عز وجل أمره بتبليغ هذا الدين، وهذا الكلام من الدين الذي ينبغي أن يبلغه الإنسان، لكن كل إنسان ينبغي أن يقال له أن يبلغ بما حسب ما يفهم، أن يبلغ بحسب ما يفهم. فلذلك معاذ رضي الله تعالى عنه بلغ هذه الكلمة خوفا من كتم العلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يمنحه من البلاغ، إنما بين له فقط أن الناس قد لا يفهمون مثل هذا الكلام، بعض الناس قد لا يفهمون هذا الكلام، وأنهم يظنون فقط أن الإنسان يقول هذه الكلمة من بلسانه فقط من غير أن يكون صادقا في قلبه. ولا شك أن الإنسان إذا قال هذه الكلمة موقنا وصادقا من قلبه فإنه سيوحد الله عز وجل بعبادته. قال وعن أبي هريرة أو قال عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه شك الراوي ولا يضر الشك في عين الصحابي لأنهم كلهم عدول. قال لما كان يوم غزوة تبوك أصاب الناس مجاعة، فقالوا يا رسول الله لو أذنت لنا فنحرنا نواضحنا فأكلنا وادهنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم افعلوا. فجاء عمر رضي الله عنه فقال يا رسول الله إن فعلت قل الظهر، ولكن ادعوهم بفضل أزوادهم ثم ادعوا الله لهم عليها بالبركة لعل الله أن يجعل في ذلك البركة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم، فدعا بنطع فبسطه ثم دعا بفضل أزوادهم، فجعل الرجل يجيء بكف ذرة، ويجيء الرجل بكف تمر، ويجيء الآخر بكسرة، حتى اجتمع على النطع من ذلك شيء يسير. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبركة ثم قال خذوا في أوعيتكم، فأخذوا في أوعيتهم حتى ما تركوا في العسكر وعاء إلا ملأوه، وأكلوا حتى شبعوا وفضل فضله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيحجب عن الجنة، رواه مسلم. هذا الحديث أيضا من أحاديث معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، وهي التي تدل على نبوته صدقا. هذا الحديث وقع في غزوة تبوك، وقع في غزوة تبوك، يرويه أبو هريرة أو أبو سعيد. وقال المصنف شك الراوي ولا يضر الشك في عين الصحابي لأنهم كلهم عدول، أي سواء كان الحديث عن أبي هريرة أو عن أبي سعيد الخدري فإن الصحابة رضي الله تعالى عنهم لهم عدول بتعديل الله عز وجل في كتابه. يقول الصحابي لما كان يوم غزوة تبوك أصاب الناس مجاعة، هكذا كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم يفتح الله عز وجل بهم البلاد ويبلغون هذا الدين على قلة ما عندهم من الدنيا وعلى زهد وعلى فقر رضي الله تعالى عنهم. فقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم لو أذنت لنا فنحرنا نواضحنا، أي نحرنا الإبل، والنواضح هي الإبل التي يسقى عليها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم افعلوا، وأرادوا أن يأكلوا منها وأن يدهنوا من شحومها، فأذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم لأنهم كانوا في حاجة وضرورة ملحة للأكل للجوع الذي أصابهم. فجاء عمر رضي الله تعالى عنه فقال يا رسول الله إن فعلت قل الظهر، أي لو فعلنا وذبحنا هذه الإبل يقل الظهر الذي يركب عليه فلا نجد ما نركب في هذه الغزوة، ولكن أدعهم بفضل أزوادهم، يعني أدعهم الذي عنده شيء من الزاد وشيء من الأكل يأتي به إليك، ثم ادعو عليه بالبركة فيبارك الله عز وجل في ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخذ بمشورة عمر، وهذا يدل على فضل عمر رضي الله تعالى عنه، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بأزوادهم ووضعه أمامه وفي بساط، ثم دعا فجعل الرجل يأتي بكف ذرة، يعني شيء قليل من الذرة، والآخر شيء قليل من التمر، والآخر شيء قليل من الكسرة، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم فبارك الله عز وجل وكثر هذا الأكل والطعام بين يديه عليه الصلاة والسلام. ثم أمرهم أن يأخذوا في أوعيتهم، أن يملأوا أوعيتهم التي يأكلون فيها، فملأوا كل الأوعية التي كانت في العسكر. ثم لما النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وأكلوا وشبعوا وبقيت بقية من هذا الطعام، وهذا من معجزاته عليه الصلاة والسلام أن الله يكثر بين يديه الطعام، قال النبي عليه الصلاة والسلام حينها أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيحجب عن الجنة. وهذا هو موضع الشاهد من هذا الحديث، أن الذي يأتي بلا إله إلا الله وأن محمد رسول الله يلقى الله بهما، لكنه غير شاك فيهما، بل موقن بذلك ومخلص لله عز وجل، وهذا الإخلاص واليقين هو الذي يجعله يعبد الله عز وجل وحده لا شريك له، ويقوم بفرائض الإسلام، ويقوم بالأمور التي أمر الله عز وجل بها من الصلاة والزكاة والحج وترك المحرمات كالخمور والزنا وغير ذلك، فهذا لا يحجب عن الجنة، هذا لا يحجب عن الجنة، بل يكون من أهل الجنة. وهذا يدل على عظم هذه الكلمة لا إله إلا الله، إن قالها الإنسان مخلصا من قلبه وموقنا بها وموقنا بأن الله عز وجل سيجعله من أهل الجنان. قال وعن عتبان بن مالك رضي الله عنه وهو ممن شهد بدرا قال كنت أصلي لقومي بني سالم وكان يحول بيني وبينهم واد إذا جاءت الأمطار فيشق علي اجتيازه قبل مسجدهم، فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت له إني أنكرت بصري، يقول إني أنكرت بصري وإن الوادي الذي بيني وبين قومي يسيل إذا جاءت الأمطار فيشق علي اجتيازه، فوددت أنك تأتي فتصلي في بيتي مكانا أتخذه مصلى، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سأفعل، فغدا علي رسول الله وأبو بكر رضي الله عنه بعدما اشتد النهار، واستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم فأذنت له، فلم يجلس حتى قال أين تحب أن أصلي من بيتك، فأشرت له إلى المكان الذي أحب أن يصلي فيه، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فكبر وصففنا وراءه، فصلى ركعتين ثم سلم وسلمنا حين سلم، فحبسته على خزيرة تصنع له، فسمع أهل الدار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي، فثاب رجال منهم حتى كثر الرجال في البيت، فقال رجل ما فعل مالك لا أراه، فقال رجل ذلك منافق لا يحب الله ورسوله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقل ذلك، ألا تراه قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، فقال الله ورسوله أعلم، أما نحن فوالله لا نرى وده ولا حديثه إلا إلى المنافقين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن الله تعالى قد حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، متفق عليه. وعتبان بكسر العين المهملة وإسكان التاء المثنات فوق وبعدها باء موحدة، والخزيرة بالخاء المعجمة والزاي هي دقيق يطبخ بشحم، وقوله ثاب رجال بالتاء المثلثة أي جاءوا واجتمعوا، هذه أيضا قصة أخرى وقعت لصحابي جليل وهو عتبان بن مالك رضي الله تعالى عنه، وكان من أهل بدر، كان يصلي لقومه في بني سالم، كان بعيدا عن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وكان إماما لقومه، ولكنه كان يحول بينه وبين مسجدهم واديا، يعني بينه وبين بيته يكون الوادي، إذا جاءت الأمطار فإن هذا الوادي ستكون فيه أو يكون فيه الماء، ولا يستطيع الذهاب إلى قومه. وأيضا قد أنكر بصره، يعني أنه أصابه ضعف في بصره ونظره، ويشق عليه أن يجتاز هذا الوادي وأن يعبر هذا الوادي، فطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتي إلى بيته فيصلي له في موضع من بيته يتخذه مكانا للصلاة فيه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم سأفعل، وهذا يدل على تواضع النبي عليه الصلاة والسلام. فجاء إليه لما اشتد النهار، وعلى النهار جدا واشتدت الحرارة، جاء إليه مع أبو بكر رضي الله تعالى عنه، وهذا يدل على فضل أبي بكر أنه كان دائما مع النبي صلى الله عليه وسلم، فهو وزيره رضي الله تعالى عنه. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم واستأذن على عتبان ودخل بيته، فسأله أين تحب أن أصلي من بيتك، فأشرت له إلى المكان الذي أحب أن يصلي فيه. فالنبي صلى الله عليه وسلم أول ما ذهب إلى بيت عتبان ففعل الشيء الذي يعني طلب منه ولم يؤخره إلى غيره، فقام النبي صلى الله عليه وسلم فكبر وصفوا وراءه فصلى ركعتين، ثم لما سلم قال له عتبان اجلس حتى تأكل شيئا من الطعام، وحضر له خزيرة، وهذه الخزيرة يعني طعام ليس بالطعام الذي يعني يكون فيه الشيء الكثير من اللحم، بل هو طعام قليل ليس إلا شيء من الدقيق وشيء من الشحم. فسمع أهل الدار، أي أهل الحي وجيران عتبان بن مالك، بقدوم النبي صلى الله عليه وسلم، وأرادوا أيضا أن يكون لهم فضل الجلوس مع النبي عليه الصلاة والسلام في بيت عتبان، فدخلوا إلى بيت عتبان وثاب هؤلاء الرجال. فلما تكلموا قال رجل ما فعل مالك لا أراه، يعني يسأل عن أحد الصحابة، فقال رجل آخر ذلك منافق، يعني لم يحضر معنا، ذلك منافق لا يحب الله ورسوله. فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا تقل ذلك، ألم تسمح يقول لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله؟ فإن الرجل كان مؤمنا وكان يقول لا إله إلا الله وهو مخلص من قلبه ويبتغي بذلك وجه الله سبحانه وتعالى. فالرجل قال الله ورسوله أعلم، ثم قال أما نحن فلا نراه يصاحب إلا المنافقين، فعذره النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بين لهم أن الله تعالى حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، أي من شرط لا إله إلا الله أن يكون موقنا بذلك ومخلصا لله عز وجل ويبتغي بذلك وجه الله عز وجل، لا أن يقولها بمجرد اللسان وقلبه خاو من الإيمان، فإن هذه لا تنفعه حتى ولو قال لا إله إلا الله، لأنها قد يقولها وهو لم يوقن بذلك، وكما يقولها المنافقون. أما الذي يقولها وهو يبتغي بها وجه الله ويعلم حدود الله سبحانه وتعالى، فإن هذا قد حرم الله عز وجل أن يكون من أهل النار، بل يكون من أهل الجنة ولو عذب في النار ببعض ذنوبه. فهذه الأحاديث كلها تدل على فضل الرجاء في الله عز وجل والرجاء من رحمة الله عز وجل لمن كان مؤمنا بالله سبحانه وتعالى. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أهل الإيمان. قال وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبي، فإذا امرأة من السبي تسعى إذا وجدت صبيا في السبي أخذته فألزقته ببطنها فأرضعته، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أترون هذه المرأة طارحة ولدها في النار؟ قلنا لا والله، فقال الله أرحم بعباده من هذه بولدها. هذا الحديث أيضا في باب الرجاء، وأن العبد المؤمن يرجو رحمة الله عز وجل ويعلم أنه مهما بلغت ذنوبه فإن الله عز وجل يفتح عليه أبواب التوبة، أبواب الإنابة إليه، ويرجو رحمة الله عز وجل ومغفرة الذنوب إذا لم تصل إلى الشرك بالله عز وجل. فعمر بن الخطاب يقول: قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبي، أي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بسبي بعد فتح على المسلمين وجهاد وغنائم، وكان من هذه الغنائم سبي النساء والأطفال. قال: فإذا امرأة من السبي تسعى، إذا وجدت صبيا في السبي أخذته فألزقته ببطنها فأرضعت، أي أن هذه المرأة كانت تبحث عن ولدها، وهذا يدل على رحمة الأم بالولد، رحمة الأم بالولد، وأنها ألصق الناس بولدها. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك قال: أترون هذه المرأة طارحة ولدها في النار؟ يعني هل هذه المرأة لو قيل لها اطرحي ولدك في النار هل تطرحه في النار؟ قلنا: لا والله، يعني لا يمكن ذلك، لما رأوا من شفقتها ورحمتها على هؤلاء الصبيان. فقال: لله أرحم بعباده من هذه بولدها، ولله المثل الأعلى. فالله عز وجل أرحم بعباده من هذه المرأة بولدها، فالله عز وجل لا يطرح عباده المؤمنين والذين يرجون رحمة الله عز وجل لا يطرحهم في النار، بل يرحمهم سبحانه وتعالى. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما خلق الله الخلق كتب في كتاب فهو عنده فوق العرش: إن رحمتي تغلب غضبي. وفي رواية: غلبت غضبي، وفي رواية: سبقت غضبي، متفق عليه. فهذا أيضا مما قدره الله عز وجل في الأزل، أن رحمة الله عز وجل وسعت كل شيء، وأن رحمة الله عز وجل سبقت غضبه سبحانه وتعالى. ورحمته صفة من صفاته، وكذلك الغضب صفة من صفات الله عز وجل تثبت له سبحانه وتعالى كما يشاء ربنا، من غير تأويل ومن غير تعطيل ومن غير تشبيه، فهي رحمته وهو غضبه. إلا أن الله عز وجل قد كتب في كتاب عنده أن هذه الرحمة التي يرحم بها عباده المؤمنين ويرحم بها خلقه قد سبقت غضبه، فلذلك الله عز وجل يتوب على العبد فيبدل سيئاته حسنات، يبدل سيئاته حسنات ويتوب عليه ويفتح عليه أبواب رحماته. قال: وعنه رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: جعل الله الرحمة 100 جزء، فأمسك عنده 99 وأنزل في الأرض جزءا واحدا، فمن ذلك الجزء يتراحم الخلق، يتراحم الخلائق، حتى ترفع الدابة حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه. وفي رواية: إن الله تعالى، أو إن لله تعالى 100 رحمة، أنزل منها رحمة واحدة بين الجن والإنس والبهائم والهوام، فبها يتعاطفون وبها يتراحمون وبها تعطف الوحش على ولدها. وأخر الله تعالى 99 رحمة يرحم بها عباده يوم القيامة، متفق عليه. ورواه مسلم أيضا من رواية سلمان الفارسي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله تعالى 100 رحمة، فمنها رحمة يتراحم بها الخلق بينهم، و99 ليوم القيامة. وفي رواية: إن الله تعالى خلق يوم خلق السماوات والأرض 100 رحمة، كل رحمة طباق ما بين السماء والأرض، فجعل منها في الأرض رحمة، فبها تعطف الوالدة على ولدها، والوحش والطير بعضها على بعض، فإذا كان يوم القيامة أكملها بهذه الرحمة. وهذا الحديث أيضا فيه أن الله عز وجل جعل 100 رحمة، وأنزل على الخلائق، وأنزل إلى الأرض بين الناس وبين الجن وبين البهائم رحمة واحدة. فالرحمة التي نراها اليوم بين الخلائق، حتى إن الوحشة لا تكون رحيمة بولدها، وكذلك الإبل وكل الخلائق العظيمة، حتى الفيل مثلا والجمال وغير ذلك، فالإنسان يرى الشيء الكبير والشيء العظيم من رحمة هذه البهائم بأولادها بأولادها، فهذه كلها من رحمة واحدة أنزلها الله عز وجل. أما الباقي من الرحمات فإن الله عز وجل ادخرها لعباده يوم القيامة، فبها سيرحمهم سبحانه وتعالى. وهذا لا شك أنه يفتح باب الرجاء على العباد، أنهم يرجون رحمة الله، يرجون رحمة الله، لكن مع ذلك يخافون عقابه ويخافون عذابه سبحانه وتعالى. قال: وعنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يحكي عن ربه تعالى قال: أذنب عبد ذنبا فقال: اللهم اغفر لي ذنبي، فقال تبارك وتعالى: أذنب عبدي ذنبا، علم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، ثم عاد فأذنب فقال: أي رب اغفر لي ذنبي، فقال تبارك وتعالى: عبدي أذنب ذنبا فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، ثم عاد فأذنب فقال: أي رب اغفر لي ذنبي، فقال تبارك وتعالى: أذنب عبدي ذنبا فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، قد غفرت لعبدي فليفعل ما شاء، متفق عليه. وقوله تعالى فليفعل ما شاء، أي ما دام يفعل هكذا يذنب ويتوب أغفر له، فإن التوبة تهدم ما قبلها. وهذا الحديث الذي أورده أو الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم من الأحاديث القدسية عن الله سبحانه وتعالى أنه قال: إن إنسانا أو عبدا من عباد الله أذنب ذنبا فعلم أن له ربا يغفر الذنب، فعاد ورجع إلى ربه وتاب إليه توبة صادقة مخلصا من قلبه ونادما على ما فات وعازما ألا يعود، ثم عاد إلى ذلك الذنب مرة أخرى، وهذا يدل على ضعف الإنسان وعلى جهله، فتاب مرة أخرى أيضا إلى ربه، فتاب الله عز وجل عليه ما دام أن هذا العبد يعني يخلص في التوبة إلى الله ويذنب ويتوب إلى الله عز وجل ويندم على ما فعل، ثم عاد مرة أخرى فقال كذلك، فقال الله عز وجل: قد غفرت لعبدي فليفعل ما شاء، أي ليس هذا دليلا على أنه يفعل ما شاء من الذنوب، لكن يفعل ما شاء من التوبة. إذا وقع في الذنب فإنه ما دام يتوب ويرجع إلى الله عز وجل ويخلص في هذه التوبة فإن الله عز وجل يتوب عليه، فإن الله عز وجل يتوب عليه، لأنه هو التواب الرحيم. ما لم يغرغر الإنسان أو تطلع الشمس من مغربها، فإذا كان الإنسان يذنب لكنه يرجع رجوعا حقيقيا ورجوعا وتوبة نصوحا لله عز وجل ويتوب إلى الله عز وجل بكل شروط التوبة فإن الله يتوب عليه. أما الذي يتلاعب بنفسه وأنه يقع في الذنب ولا يتوب التوبة النصوحة فهذا لا شك أنه في خطر عظيم، فقد يغلق الله عز وجل عليه أبواب توبته، وقد يكون من المنافقين والعياذ بالله. فلذلك الإنسان إذا تاب فإنه يخلص التوبة لله مهما بلغ ذنبه ومهما عاود الوقوع في هذا الذنب، لأن بعض الناس قد يبتلون بذنب من الذنوب لكن عليه أن يتوب إلى الله عز وجل وأن يخلص في توبته. نسأل الله عز وجل أن يتوب علينا وأن يغفر لنا وأن يرحمنا. نزلنا مع قول المصنف عليه رحمة الله في باب الرجاء، وذكر الآيات التي تدل على أن الإنسان يرجو ربه عز وجل ويرجو رحمته ولا يقنط ولا ييأس من أن يتوب إلى الله عز وجل وينوب إليه، فذكر أحاديث كثيرة في ذلك. ومن هذه الأحاديث قوله وعنه رضي الله عنه، أي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، لو لم تذنبوا لذهب الله بكم وجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله تعالى فيغفر لهم، رواه مسلم. وعن أبي أيوب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لولا أنكم تذنبون لخلق الله خلقا يذنبون يغفر لهم، رواه مسلم. فهذان الحديثان يدلان على أن كل بني آدم خطأ، وأن الإنسان في هذه الحياة لا بد أن يقع في الذنب ولا بد أن يقع في المعصية مهما كبرت أو صغرت هذه المعصية، وأن الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العليا كصفة الرحمة والمغفرة لا بد أن تقع هذه الصفات على ما يفعله الإنسان، فيغفر الله عز وجل للمذنبين ويرحمهم سبحانه. ولولا أننا لا نذنب لذهب الله بنا ولجاء بقوم يذنبون فيغفر الله لهم. فالله عز وجل خلق الخلق لعبادته وطاعته، ومن هذه العبادة ومن هذه الطاعة التوبة والاستغفار، فلا بد أن تكون في الإنسان، ولا بد أن يظلم الإنسان نفسه ويعصي ربه سبحانه. نعم يعمل على أن لا يعصيه، لكن لما دام أنه إنسان فإنه سيكون معرضا للخطأ ومعرضا للبلاء والامتحان. فصفة الله عز وجل الرحمة والمغفرة وأسماؤه الغفور الرحيم الرؤوف الودود، فهذه كلها أسماء وصفات لابد أن يكون أثرها في العبد المسلم. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كنا قعودا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، معنا أبو بكر وعمر في نفر، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم من بين أظهرنا فأبطأ علينا، وخشينا أن يقتطع دوننا، ففزعنا فقمنا، فكنت أول من فزع. قال: فخرجت أبتغي رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتيت حائطا للأنصار، وذكر الحديث بطوله إلى قوله: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذهب، فمن لقيت وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة، رواه مسلم. وهذا أيضا يدل على فضل الله عز وجل ورحمته بعباده. فأبو هريرة رضي الله عنه يقص قصة أنهم كانوا قعودا مع النبي عليه الصلاة والسلام في نفر، أي في جماعة فيهم أبو بكر وعمر رضي الله عنهما، فقام النبي صلى الله عليه وسلم من بين أظهرهم وتركهم، لكنه لم يعد إليهم، وظنوا أنه سيعود، حتى خشوا أن يقتطع دوننا، أي أن يصيبه مكروه، ففزعوا وقاموا للنظر في حال النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يدل على شدة حبهم للنبي عليه الصلاة والسلام. فقال: فخرجت أبتغي رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتيت حائطا للأنصار، أي بستانا لأحد الأنصار رضي الله عنهم، فذكر حديثا طويلا جدا، فكان مما قال له النبي صلى الله عليه وسلم: اذهب، فمن لقيت وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة، أي أمره بالذهاب، ومن وجدته يشهد أن لا إله إلا الله لكن مخلصا من قلبه، لا أن يظهر الإسلام ويبطن الكفر كما هي حال المنافقين وغيرهم، بل يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه، متيقنا بأن الله وحده لا شريك له، يعبده سبحانه وتعالى وحده لا شريك له، فهذا بشره بالجنة. وهذا فضل عظيم من الله عز وجل، ورجاء كبير لمغفرة جميع الذنوب لمن كان من أهل التوحيد. قال: وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم تلا قول الله عز وجل في إبراهيم صلى الله عليه وسلم: رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني، الآية. وقال عيسى صلى الله عليه وسلم: فإنهم عبادك إن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. قال: فرفع يديه وقال: اللهم أمتي أمتي، وبكى. فقال الله عز وجل: يا جبريل اذهب إلى محمد وربك أعلم، فسأله ما يبكيك. فأتاه جبريل فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم بما قال وهو أعلم، فقال الله تعالى: يا جبريل اذهب إلى محمد فقل: إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك، رواه مسلم. وهذا أيضا من أحاديث الرجاء، أن نرجو الله عز وجل بأن يغفر جميع الذنوب. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما تلا قول الله عز وجل: رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني، يعني يدري أن الكثير من الناس من أهل الضلال، كثيرا من الناس من أهل الضلال وقد ضلوا الصراط المستقيم. وكذلك قول عيسى عليه السلام: إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. فجعل الأمر لله عز وجل، فخشي النبي صلى الله عليه وسلم أن تعذب أمته أو أن لا يكون من أهل الجنان إلا القليل. فدعا النبي عليه الصلاة والسلام لأمته: اللهم أمتي أمتي. هذا يدل على رأفته بأمته عليه السلام، وأنه كان يبتغي أن تكون أمته أكثر أهل الجنة، وقد كان ذلك. فبكى النبي عليه الصلاة والسلام، فأرسل الله جبريل إليه ليسأله، والله أعلم بحاله وبأمره. فلما سأله أخبره بما قال، فقال الله تعالى: يا جبريل، اذهب إلى محمد فقل: إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك، أي سترى أن أمتك من أهل الجنة وسنرضى عن أمتك. فهذا يدل على الرجاء، وأن الله أن الإنسان أو العبد المسلم يرجو أن يغفر الله عز وجل ذنوبه، وأن يكون من أهل الجنان، وأن يتوب إلى الله عز وجل فيقبل الله توبته. فأهل الإسلام هم أهل الجنان، وأكثر الناس في جنات النعيم. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه قال: كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، فقال: يا معاذ، هل تدري ما حق الله على عباده وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. فقلت: يا رسول الله، أفلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا. متفق عليه. هذا الحديث من أحاديث هذا الباب، وهو باب الرجاء، وبين فيه النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل الصحابي الجليل الذي كان يركب مع النبي صلى الله عليه وسلم في على حمار، ولا شك أن هذا من تواضعه عليه الصلاة والسلام. فناداه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا معاذ، وسأله: هل تدري ما حق الله على العباد؟ أي ما هو الحق الذي أوجبه الله عز وجل على عباده، وما هي الأمور التي أوجبها الله عز وجل على عباده إن فعلوا ذلك؟ قال: وما حق العباد على الله، أي وما هو الشيء الذي أوجبه على نفسه، لأن الله سبحانه لا يوجب عليه أحد، بل هو يوجب على نفسه، كما قال في الحديث في حديث الظلم، أن الله عز وجل: إن الله حرم الظلم على نفسه. فهو حرم الظلم على نفسه وأوجب على نفسه أمورا. فقال معاذ رضي الله عنه: قلت: الله ورسوله أعلم. فهكذا ينبغي أن يقول الإنسان إذا كان لا يعلم الشيء، لا يفتي بجهل وبدون علم، بل يرد العلم لله عز وجل. ثم أجابه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: فقال: فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، أي هذا حقهم، لأن الله ما خلق الخلق إلا لعبادته سبحانه وتعالى، كما قال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فهذا حق الله عز وجل على العباد، أن يعبدوه سبحانه ويطيعوه، ويأتوا بالفرائض والواجبات التي أمرهم، وينتهوا عما نهاهم عنه، ومن ذلك الشرك بالله عز وجل، فلا يشرك به شيئا، بل يوحدوه وحده لا شريك له، ويجعل كل العبادات لله وحده. قال: وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا، أي حق العباد الذين عبدوا الله عز وجل وأطاعوه وأتوا بما أمرهم الله عز وجل، أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا، أن لا يعذب من كان من أهل التوحيد وكان من أهل لا إله إلا الله، ولم يتخذ ندا مع الله عز وجل، ولم يتخذ شريكا مع الله، بل جعل كل العبادات وجعل كل أموره لله سبحانه، كما قال: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت. فالإنسان أمر أن يعبد الله ولا يشرك به شيئا. فلما سمع هذه البشارة العظيمة معاذ بن جبل قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أفلا أبشر الناس؟ أفلا أبشر الناس بهذه البشارة العظيمة أن من مات من أهل التوحيد فإن الله عز وجل لا يعذبه من أجل توحيده؟ فقال لا تبشرهم فيتكلوا، أي لا تبشرهم لأنهم إذا بشرتهم بهذا قد يتكلوا على مجرد قولهم لا إله إلا الله وفعلهم بعض الفرائض من غير أن يكون أن يطيعوا الله عز وجل في كل أمر. لكن معاذ بعد ذلك علم أن هذا لا بد أن يبشر به الناس ولا بد أن يخبر به الناس حتى يعني يعرفوا حق الله عز وجل وحق على العباد وحق العباد على الله سبحانه، فبشرهم تأثما، أي حتى لا يقع في الإثم في أنه لم أو في أنه كتم شيئا من دين الله عز وجل. ولا شك أن هذا فيه من الرجاء الشيء الكثير، أن الإنسان إذا مات على توحيد الله عز وجل وعبادته وحده لا شريك له يكون من أهل الجنة، وأن الله عز وجل يغفر له الذنوب. ثم قال وعن البراء بن عازب رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال المسلم إذا سئل في القبر يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فذلك قوله تعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. متفق عليه. يقول إن المسلم يسأل عن في القبر عن أمور، ومن ذلك يسأل عن عبادة الله عز وجل، فيسأل من ربك وما دينك ومن نبيك، فإذا أجاب عن هذا وشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن نبيه ورسوله هو النبي عليه الصلاة والسلام محمد بن عبد الله، فإن هذا هو التثبيت الذي ذكره الله عز وجل في كتابه، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت. فالقول الثابت هو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله في الحياة الدنيا وفي الآخرة، أي عند سؤال ملك عند سؤال الملك في القبر فيجيب بهذا الجواب الذي ثبته الله عز وجل، لأنه كان في هذه الدنيا من أهل لا إله إلا الله وكان متبعا لنبيه عليه الصلاة والسلام. ثم قال وعن أنس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الكافر إذا عمل حسنة أطعم بها طعمة من الدنيا، وأما المؤمن فإن الله تعالى يدخر له حسناته في الآخرة ويعقبه رزقا في الدنيا على طاعته. وفي رواية إن الله لا يظلم مؤمنا حسنة يعطى بها في الدنيا ويجزى بها في الآخرة، وأما الكافر فيطعم بحسنات ما عمل لله تعالى في الدنيا حتى إذا أفضى إلى الآخرة لم يكن له حسنة يجزى عليها. وهذه أيضا بشارة عظيمة ورجاء عظيم للمؤمن أنه يجزى على حسناته في الدنيا والآخرة، فأما الكافر فإنه عكس ذلك، فإنه يجزى على ما يعمل من أعمال صالحة لكنه عملها لغير الله عز وجل. فهناك من الكفار من يتخلق بأخلاق حسنة، وهناك من الكفار من يتصدق على الناس، وهناك من الكفار من يعين الناس ويعمل أعمالا تبدو أنها حسنة لكن لما كانت بغير نية ولم تكن لله عز وجل وكانت لمنفعة أو مصلحة أو خصلة فيه، فإن الله يجزيه بها في الدنيا ويرزقه بها في الدنيا حتى لا يبقى له شيء في الآخرة من الحسنات. فقال إن الكافر إذا عمل حسنة أي تصدق مثلا أو أطعم أو أعان أو غير ذلك أطعم بها طعمة من الدنيا، يعني أعطاه الله جزاء هذه الحسنة، وهذا فيه أن الله لا يظلم الناس شيئا، أعطاه شيئا من هذه الحسنات أو من هذا في دنياه. أما المؤمن فالله عز وجل يدخر له حسناته في الآخرة ويرزقه بها في الدنيا، فيعطيه في الدنيا ويرزقه الراحة والاطمئنان والسرور والرزق الحسن، وفي الآخرة أيضا يجزيه بكل حسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، وهذا يدل على أن المؤمن يرجو الله عز وجل أن يرزقه الرزق الحسن في هذه الدنيا وكذلك في الآخرة. قال: وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل الصلوات الخمس كمثل نهر جار غمر على باب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات، رواه مسلم. والغمر الكثير. شبه النبي صلى الله عليه وسلم هذه الصلوات الخمس التي يصليها المسلم في يومه وليلته مثل النهر الجاري الكثير الماء الذي يدخل فيه الإنسان ويغتسل منه ويغسل جسمه منه، فهذه الصلوات تغسل ذنوب الإنسان، تغسل ذنوب الإنسان كلما صلى فإنه يدعو الله عز وجل بمغفرة ذنوبه فتسقط خطاياه، فالإنسان إذا كان كذلك فإنه يرجو من الله سبحانه وتعالى أن يغفر له ذنوبه التي يأتيها ويقترفها بين هذه الصلوات. ولا شك أن هذه الصلاة أمرها عظيم جدا، فإنها تنهى عن الفحشاء والمنكر، وكذلك بها يغفر الله عز وجل ذنوب العبد. قال: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته أو على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه، رواه مسلم. وهذا أيضا من أحاديث الرجاء، وهو حديث عظيم يدل على أن المسلم إذا توفاه الله عز وجل وقام على جنازته 40 رجلا فأكثر فإن الله عز وجل يشفعهم فيه. قال: 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا، أي من الموحدين الذين يعبدون الله سبحانه وتعالى. وقد وردت أحاديث في فضل تكثير المصلين على الجنازة، ورد أنه إذا صلى عليه 100 فإن الله عز وجل يشفعهم فيه، وورد أيضا أنه إذا صلى عليه 3 صفوف. وذكر العلماء عليهم رحمة الله أن هذا بحسب، أو أجاب النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بحسب السائل الذي سأله، وكله يدل على أن تكثير المصلين من الأمور التي تشفع لي أو تشفع للمسلم، وذلك أن هؤلاء المصلين يدعون لهذا الميت بالمغفرة والرحمة وأن يتقبله الله عز وجل عنده. فإذا كانوا من أهل التوحيد يعبدون الله لا يشركون به شيئا فإن الله عز وجل يقبل دعوتهم. ولذلك يستحب للإمام ويحث الإمام على أنه إذا جاء بجنازة وكان بعض المصلين مثلا قد أتوا متأخرين ويقضون صلاتهم أن ينتظرهم حتى يكثر الجمع، لأن قد يكون فيهم من إذا دعا الله عز وجل استجاب دعاءه فيكثر الجمع. وأخذ بعض أهل العلم عليهم رحمة الله من هذه الأحاديث أنه يستحب أيضا أن تكون الجنازة على 3 صفوف فأكثر، على 3 صفوف فأكثر يصلون على الميت ويدعون له بالمغفرة، قد يكون فيهم من يستجيب الله عز وجل دعاءهم فيشفعهم في هذا الميت. قال: وعن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في قبة نحوا من 40، فقال: أترضون أن تكون ربع أهل الجنة؟ قلنا: نعم. قال: أترضون أن تكون ثلث أهل الجنة؟ قلنا: نعم. قال: والذي نفس محمد بيده إني لأرجو أن تكون نصف أهل الجنة، وذلك أن الجنة لا يدخلها إلا نفس مسلمة، وما أنتم في أهل الشرك إلا كالشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود، أو كالشعرة السوداء، أو قال: كالشعرة السوداء في جلد الثور الأحمر، متفق عليه. وهذا أيضا من الأحاديث التي يرجى فيها الخير لهذه الأمة، فالنبي عليه الصلاة والسلام كان مع أصحابه في قبة أو في خيمة، رغبهم وقال لهم هل ترضون أن تكونوا ربع أهل الجنة؟ فاستبشر الصحابة رضي الله تعالى عنهم ورضوا بذلك، ثم قال هل تريدون وترضون أن تكونوا ثلث أهل الجنة؟ فأيضا استبشروا بذلك، ثم قال والذي نفس محمد بيده إني لأرجو أن تكونوا نصف أهل الجنة، أي هذه الأمة هي نصف أهل الجنة، وذلك أن أهل الشرك كثير وفي هذه الأمة الخير الكثير، وقد قال الله عز وجل كنتم خير أمة أخرجت للناس، فهذه الأمة هي نصف أهل الجنة، وذلك أن أهل الجنة لا يدخلها إلا نفس مسلمة موحدة. ثم ذكر كثرة أهل الشرك، كثرة أهل الشرك، وأن هذه الأمة كالشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود، يعني الثور الأسود الذي لونه أسود وشعره أسود، هذه الأمة تكون فيه كالشعرة الواحدة البيضاء في هذا الجلد، وهذا يدل على كثرة أهل الشرك والكفر وقلة أهل الإيمان، أو كالشعرة السوداء في جلد الثور الأحمر. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم القيامة دفع الله إلى كل مسلم يهوديا أو نصرانيا فيقول هذا فكاكك من النار. وفي رواية عنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يجيء يوم القيامة ناس من المسلمين بذنوب أمثال الجبال يغفرها الله لهم، رواه مسلم. قوله دفع إلى كل مسلم يهوديا أو نصرانيا فيقول هذا فكاكك من النار، معناه ما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه لكل أحد منزل في الجنة ومنزل في النار، فالمؤمن إذا دخل الجنة خلفه الكافر في النار لأنه مستحق لذلك بكفره. ومعنى فكاكك أنك كنت معرضا لدخول النار، وهذا فكاكك لأن الله تعالى قدر للنار عددا يملأها، فإذا دخلها الكفار بذنوبهم وكفرهم صاروا في معنى الفكاك للمسلمين، والله أعلم. أورد المصنف عليه رحمة الله حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه ليبين أن مآل المسلمين الجنة وأن مآل الكفار النار، وأن الله عز وجل خلق الجنة وجعل لها أهلا، وخلق النار وجعل لها أهلا، ولابد لهذه النار أن تمتلئ بمن خلقهم الله عز وجل لدخولها من ممن مات على الكفر كاليهود والنصارى والمجوس والمشركين وغيرهم. وأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الله عز وجل إذا كان يوم القيامة قال للمسلم أو دفع الله إلى كل مسلم يهوديا أو نصرانيا، أي من مات على اليهودية أو النصرانية ومات على الكفر يقول هذا فكاكك من النار، أي أن هذا الذي يملأ النار ويخلفك في هذه النار، وأما المسلم فإنه يدخل الجنة برحمة الله عز وجل ومغفرته وعفوه عنه، حتى ولو جاء بذنوب أمثال الجبال فإنه إن مات على التوحيد ومات على عبادة الله عز وجل ولو عصى الله سبحانه وتعالى فإن الله سبحانه وتعالى برحمته ومغفرته يدخله الجنة. قال وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يدنى المؤمن يوم القيامة من ربه عز وجل حتى يضع عليه كنفه فيقرره بذنوبه فيقول أتعرف ذنب كذا أتعرف ذنب كذا فيقول أي ربي أعرف، قال فإني قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم، فيعطى صحيفة حسناته. متفق عليه. كنفه أي ستره ورحمته، فهذا أيضا من الأحاديث التي تدل على رحمة الله عز وجل وعفوه على عباده، وأن الله عز وجل يدني المؤمن ويعرفه بذنوبه ويذكر له جميع الذنوب التي وقع فيها المؤمن في الدنيا وقد سترها الله عز وجل عليه في هذه الدنيا ولم يفضحه بين الخلائق، وتاب المسلم من ذلك ورجع إلى الله، فإن الله سبحانه يسترها عليه يوم القيامة ويغفرها له، ويعطى صحيفة حسناته وتمحى عنه سيئاته بما جاء من عبادة الله من التوحيد والاستغفار والتوبة وغير ذلك. قال: وعن عبد الله بن وعن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: إن رجلا أصاب من امرأة قبلة، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، فأنزل الله تعالى: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. فقال الرجل: ألي هذا يا رسول الله؟ قال: لجميع أمتي كلهم. متفق عليه. وهذا أيضا يدل أن الله عز وجل يغفر بعض الذنوب بالحسنات، يغفر بعض الذنوب بالحسنات، وهناك ذنوب كالكبائر تحتاج إلى التوبة، تحتاج إلى التوبة والعزم على أن لا يعود الإنسان ورد المظالم إلى أهلها. أما هذا الرجل فقد أصاب من امرأة قبلة، أي لا تحل له هذه المرأة وقبلها، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بذلك، فأنزل الله سبحانه هذه الآية العظيمة: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات، أي إذا عاد الإنسان إلى ربه ورجع وتاب فإن التوبة تمحو ما كان قبلها. فالرجل قال: ألي هذا يا رسول الله؟ أي هذه الآية لي فقط أم لجميع الناس؟ قال: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لجميع أمتي كلهم، أي كل من وقع في الذنب واستغفر واسترجع ورجع إلى الله سبحانه وتاب وأقام الصلاة وصلى وأتى بالحسنات، فإن الحسنات يذهبن السيئات، إلا الأمور كما قلت التي تحتاج إلى أن يتوب إلى الله عز وجل منها، أو أن تكون بينه وبين أخيه مظلمة، فإن من توبته أن يرد هذه المظالم. قال: وعن أنس رضي الله عنه أنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أصبت حدا فأقمه علي، وحضرت الصلاة، فصلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما قضى الصلاة قال: يا رسول الله، إني أصبت حدا فأقم في كتاب الله. قال: هل حضرت معنا الصلاة؟ قال: نعم. قال: قد غفر لك. متفق عليه. وقوله أصبت حدا معناه معصية توجب التعزير، وليس المراد الحد الشرعي الحقيقي كحد الزنا والخمر وغيرهما، فإن هذه الحدود لا تسقط بالصلاة ولا يجوز للإمام تركها. هذا الرجل أيضا أصاب معصية، وليس قوله أصبت حدا يعني بذلك أنه أصاب معصية مما جاء فيها الحدود في كتاب الله، كالسرقة مثلا التي تقطع بها اليد، أو الزنا الذي يرجم بها المحصن أو يجلد بها الغير المحصن. فهنا أصبت حدا أي أصبت معصية. قال: فأقم حد الله عز وجل علي، لأن الإمام إذا جاءه الإمام والوالي والحاكم، إذا جاءه الإنسان وأخبره واعترف بالحد من حدود الله كالزنا وغير ذلك، فإنه يقيم عليه الحد ولا يجوز له أن يترك ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم أقام الحد على ماعز، وأقام الحد على المرأة الغامدية، وأقام الحد على غيرهما ممن وصله أنه أصاب حدا من حدود الله عز وجل. أما إذا كان الأمر في معصية من المعاصي تحتاج إلى التعزير مثلا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى هذا الرجل معهم قال: هل حضرت الصلاة؟ قال: نعم. قال: قد غفر لك، لأن الصلاة تمحو ما كان من قبل، والرجل جاء تائبا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلما صلى وحسنت توبته قال له النبي صلى الله عليه وسلم: قد غفر لك. ثم قال: وعنه رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها، وأن يشرب الشربة فيحمده عليها. رواه مسلم وسبق. والأكلة بفتح الهمزة، وهي المرة الواحدة من الأكل كالغدوة والعشوة، والله أعلم. يعني أراد المصنف من هذا الحديث أن الإنسان

إلا خرت خطايا وجهه وفيه وخياشيمه، ثم إذا غسل وجهه كما أمره الله إلا خرت خطايا وجهه من أطراف لحيته مع الماء، ثم يغسل يديه إلى المرفقين إلا خرت خطايا يديه من أنامله مع الماء، ثم يمسح رأسه إلا خرت خطايا رأسه من أطراف شعره مع الماء، ثم يغسل قدميه إلى الكعبين إلا خرت خطايا رجليه من أنامله مع الماء، فإن هو قام فصلى فحمد الله تعالى وأثنى عليه ومجده بالذي هو له أهل، وفرغ قلبه لله تعالى إلا انصرف من خطيئته كهيئته يوم ولدته أمه. فحدث عمرو بن عبس بهذا الحديث أبا أمامة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له أبو أمامة: يا عمرو بن عبس، انظر ما تقول، في مقام واحد يعطى هذا الرجل؟ فقال عمرو: يا أبا أمامة، لقد كبرت سني ورق عظمي واقترب أجلي، وما بحاجة أن أكذب على الله تعالى ولا على رسوله صلى الله عليه وسلم، لو لم أسمحه من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا مرة أو مرتين أو ثلاثا، حتى عد 7 مرات ما حدثت به أبدا، ولكني سمعته أكثر من ذلك. رواه مسلم. قال المصنف: قوله جراء عليه قومه هو بجيم مضمومة وبالمد على وزن علماء، أي جاسرون مستطيلون غير هائبين. هذه الرواية المشهورة، ورواه الحميدي وغيره حراء عليه بكسر الحاء المهملة، وقال معناه غضاب ذو غم وهم قد عيل صبرهم به، حتى أثر في أجسامهم من قولهم حرى جسمه يحرى إذا نقص من ألم أو غم ونحوه، والصحيح أنه بالجيم. قوله صلى الله عليه وسلم بين قرني شيطان، أي ناحيتي رأسه، والمراد التمثيل، معناه أنه حينئذ يتحرك الشيطان وشيعته ويتسلطون. وقوله يقرب وضوءه معناه يحضر الماء الذي يتوضأ به. وقوله إلا خرت خطاياه هو بالخاء المعجمة، أي سقطت، ورواه بعضهم جرت بالجيم، والصحيح بالخاء، وهو رواية الجمهور. وقوله فينتثر، أن يستخرج ما في أنفه من أذى، والنثرة طرف الأنف. هذا الحديث الذي أورده المصنف في هذا الباب في باب الرجاء، وحديث طويل فيه قصة الصحابي الجليل أبي نجيح عمرو بن عبسة، لما كان في الجاهلية ثم أسلم بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وعاد إلى قومه، ثم لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة رجع إليه، فكان في الجاهلية لا يعبد الأوثان ويحسب أن الناس على ضلالة، لأن الإنسان بفطرته يعلم أن أمور الشرك باطلة، وذلك أن المشركين كانوا يعبدون الأوثان ويعبدون الأحجار ويعبدون ما لا ينفعهم شيئا ولا يضرهم، فهو بفطرته أدرك أن هذا الأمر من الضلال وليس من الحق، بل هو من الباطل. ثم سمع أن النبي صلى الله عليه وسلم قد خرج بمكة، فذهب إليه ودخل على النبي صلى الله عليه وسلم وسأله: ما أنت؟ أي ما صفتك وما الذي تفعله؟ ولم يسأله من أنت، لأنه عرف أنه هو محمد الذي كان يدعو إلى التوحيد، لكن أراد أن يعلم ما الشيء الذي يدعو إليه، فبين له أن الله عز وجل أرسله، وأرسله بصلة الأرحام وكسر الأوثان، وهذا يدل على أهمية هذين الأمرين في دين الله عز وجل، وهو صلة الرحم وأيضا التوحيد ونفي الشرك. ثم أخبره أنه معه رجلان، وهو أبو بكر وبلال، وهذا الرجل وهو عمرو بن عبسة هو كان يقول أنه رابع 4 دخلوا في الإسلام، ودخل هو في الإسلام، ثم لما قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إني متبعك، قال: إنك لا تستطيع ذلك يومك هذا. أي وليس معناه أنه لم يتقبل منه الإسلام، إنما معناه أنه لم يرد أن يبقى معه في مكة لأنه كان مستضعفا، والرجل ليس له عشيرة التي تحوطه وتمنع أذية المشركين، إنما دخل في الإسلام وأمره أن يرجع إلى أهله حتى يظهر النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذا بيان أن النبي صلى الله عليه وسلم سيظهر، وأن هذا من دلائل نبوته عليه الصلاة والسلام. قال: فلما رجع إلى أهله وسمع بخروج النبي صلى الله عليه وسلم وبظهوره وبكونه في المدينة، ذهب إلى المدينة مرة أخرى، ثم لقي النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: أتعرفني؟ فعرفه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الرجل الذي لقيه بمكة. فبدأ يسأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلمه الأشياء التي يجهلها، فعلمه الصلاة وأوقات الصلاة، وأوقات النهي عن الصلاة، ثم أخبره وذكر له أن الصلاة يعني لا يصلى إذا كانت الشمس يعني قبل الزوال، وكذلك لا يصلى عند غروب الشمس وقبل غروب الشمس، وكذلك قبل طلوعها، لأنها تطلع بين قرني شيطان، وهذا يثبته الإنسان كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يؤول ذلك ولا يعني يكيف ذلك. ثم ذكر له أنه عن الوضوء، قال: أن تأتي بالوضوء، وهو الماء الذي يتوضأ به، فإذا توضأ به الإنسان فإنه إذا تمضمض واستنثر فتخر خطاياه، ويحط الله عز وجل عنه خطاياه عند كل آخر قطرة تقطر من جسده. وهذا هو موضع الشاهد في هذا الحديث، لأنه جاء أنه إن قام وصلى بعد هذا الوضوء وحمد الله تعالى وأثنى عليه ومجده وفرغ قلبه لله، إلا انصرف من خطيئته كهيئته يوم ولدته أمه، أي أن الله يغفر له بهذا العمل، وهو الوضوء والصلاة وتمجيد الله عز وجل وحمده والثناء عليه، يغفر له جميع الذنوب. وهذا لا شك أنه عند العلماء أن ما اجتنبت الكبائر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في أحاديث أخرى: الصلاة إلى الصلاة، أو الجمعة إلى الجمعة، والعمرة إلى العمرة، كفارة لما بينهما ما اجتنبت الكبائر. فحدث عمرو بن عبس بهذا الحديث الذي فيه رجاء الله عز وجل أن يغفر جميع الذنوب، فلما سمع أبو أمامة صاحب النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث استغرب، وقال له: انظر ما تقول، هل في مقام واحد وهو الوضوء والصلاة يغفر للإنسان جميع هذه الذنوب؟ وهذا فضل الله الواسع. فأخبره أنه قد سمع من النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث عدة مرات، ولا يحمله ذلك على الكذب، لأنه قد آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم من أول من آمن به واتبعه، والآن قد كبر ورق عظمه، فكيف يعني يكذب؟ ولا حاجة له بالكذب على الله عز وجل ولا على النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال المصنف: عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا أراد الله رحمة أمة قبض نبيها قبلها، فجعله لها فرطا وسلفا بين يديها، وإذا أراد هلكة أمة عذبها ونبيها حي فأهلكها وهو ينظر، فأقر عينه بهلاكها حين كذبوه وعصوا أمره. رواه مسلم. وهذا الحديث أيضا يدل على فضل هذه الأمة، وعلى أن هذه الأمة أمة مرحومة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم نبي الرحمة، فقد أرسله الله عز وجل وقبضه وأماته سبحانه وتعالى قبل أن يهلك أمته. فإذا أراد الله رحمة أمة قبض نبيها قبلها وجعلها فرطا وجعله فرطا وسلفا لهذه الأمة، أي أنه يتقدم هذه الأمة وستلتقي هذه الأمة بالنبي صلى الله عليه وسلم وعند الحوض فيشربون من هذا الحوض، لذلك قال أنا فرطكم على الحوض، أي أنه يتقدمهم ويسقيهم عليه الصلاة والسلام. أما إذا أرادها لك أمة عذبها ونبيها حي، أي أنه يقبض هذه الأمة قبل قبض نبيها ويعذب هذه الأمة قبل وفاة نبيها فيهلكها وهي ينظر فتقر عينه، لأنهم خالفوا نبيهم ولم يلتزموا بما جاء به من الشريعة عن الله عز وجل وكذبوه وعصوا أمره فانتقم الله عز وجل منهم. وهذا دليل أن هذه الأمة أمة مرحومة، لأن الله عز وجل قبض نبيها ولم يهلك هذه الأمة بل أبقاها إلى يوم القيامة، وهذا يدعو إلى رجاء الله عز وجل أن يرحم هذه الأمة يوم القيامة. نسأل الله عز وجل أن يرحمنا وإياكم.